رجعوا هم المصيبون، لانه ما يجوز ان تتقدم على الامام، واذا وخطأك هذا تستدركه بالرجوع وتنهض معك بعد الامام. فهذا الذين اعادوا السجود مرة ثانية واستمروا حتى نهض الامام ونهضوا معه، هؤلاء هم المصيبون، ولا شيء عليهم، ولا عليهم سجود سهو لانهم متابعون للامام. اما من لم يعد فهذا لابد ان يكون غير عالما بالحكم، فهذا معذور بجهله، والا فهذه تعتبر مخالفة، ويعتبر انه تقدم على الامام، ولا يجوز ان يتقدم على الامام لانه نهض من السجود قبل امامه، فلا يجوز له ذلك، ولكن يعذر ان شاء الله بعدم علمه. فكلهم صلاتهم ان شاء الله صحيحة، ولا فيهم ان شاء الله احد صلاته باطلة، لكن الذين سجدوا هؤلاء هم الذين اصابوا السنة، والذين لم يعيدوا السجود بل وقفوا ينتظرون الامام يرفع، هؤلاء خالفوا، ولكن لجهلهم ان شاء الله صلاتهم صحيحة. اتيت الى مكة محرما واديت عمرة ليلة 27 رمضان، وذهبت الى المدينة وقمت واحرمت من المدينة، وقمت بعمرة لوالدي المتوفي، وجلست في مكة، هل اصبح من اهل مكة ام ومن اين احرم للحج؟ تحرم للحج من مكة، نعم اصبحت كاهل مكة بالنسبة للميقات، اهل مكة يحرمون للحج من مكة، فانت الان جالس في مكة مثل اهل مكة، تحرم للحج من مكة نفسها، ولكنك تعتبر انك متمتع وعليك دم هدي التمتع، ان كنت قادر تذبحه يوم العيد او في ايام التشريق، واذا كنت غير قادر تصوم 3 ايام في مثل هذا الوقت و7 اذا رجعت الى بلدك. هل يجب رفع اليدين عند الاستقبال الحجر الاسود في كل شوط؟ لا يجب، هذا من السنة، انك اذا حاذيت الحجر ترفع يدك وتقول بسم الله والله اكبر، او تقول بسم الله، فالعلماء يرى بعضهم يرى زيادة والله اكبر وبعضهم يكتفي بهذا، فلا بأس، ولا فلو تركته لا بأس، لان هذا ليس من شروط الطواف ولا من لوازمه، ولكنه من سنن الطواف، هذا شأن السنن، الطواف له سنن كثيرة، مثل الاطباع بالنسبة للقادم، والهرولة بالنسبة للقادم، وكذلك تقبيل الحجر، وكذلك استلام الحجر، وكذلك الإشارة إلى الحجر، وكذلك استلام الركن اليماني، كل هذه من الأمور المسنونة سنة، لو ما عملت شيئا منها فطوافك صحيح. حجيت أنا وابني الصغير قبل 10 سنوات، وفي المزدلفة لشدة البرد غطيت رأس ابني الصغير، فهل يجب علينا دم لتغطية الرأس؟ نعم، تغطية الرأس يجب عليك الفدية، والفدية ما يلزم في تغطية الرأس أن تكون دم، بل أنت مخير بين 3 أمور، تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام، ولكن الإنسان إذا كان مقتدر فالأسهل عليه في حقه الأسهل أن يطعم 6 مساكين، لأن إطعام 6 مساكين كل واحد له نصف الصاع، فمعناه 3 أصواع تصدق به على 6 مساكين، كل واحد نصف الصاع من الرز، وهذا يكفيك، هذه كفارك، ولا يحتاج تذبح ذبيحة، وإن تريد الأفضل فالأفضل ذبيحة لأنها أنفع للفقراء، لكن لو فعلت هذا فهذا يكفيك، لأنه أنت مخير في مثل هذه الأمور، في تغطية الرأس أو كذلك في الطيب أو كذلك في تقليم الأظفار أو كذلك في قص الشعر أو كذلك في لبس المخيط، أنت مخير بين هذا، بين ذبح الشاة وبين طعام 6 مساكين وبين تصوم 3 أيام، الخيار راجع إليك. ما هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة انسك شاة او اطعم 6 مساكين او صم 3 ايام، فالنبي خيره قال اذهبي او واو للتخيير. نعم. ما حكم لمس المرأة جسم الرجل اثناء الطواف وعند تقبيل الحجر الاسود؟ هل يجب الوضوء مرة اخرى؟ يعني المرأة لمست الرجل لا هو إذا لم إذا نعم سؤاله لمس المرأة جسم الرجل هي. قال ما حكم لمس المرأة جسم الرجل هي. أثناء الطواف أي نعم لا هو سواء الرجل لم مس المرأة أو المرأة مست الرجل إذا كان المس هذا طبيعي ومن دون تعمد فلا شيء عليه فإن كان مس المرأة لشهوة أو مسته المرأة لشهوة فهذا الذي ينقض الوضوء عند بعض أهل العلم وعند بعض أهل العلم أنه لا ينقض أيضا ولكن الأحوط أن يكون ناقض لا سيما في الطواف حتى يحتاط الطواف لأن الطواف لابد من طهارة فأما إذا كان مثل ما يحصل في الزحام قد يمس المرأة في الزحام ما قصد مسه أو المرأة كذلك تمس الرجل بالزحام من غير قصد فهذا لا شيء فيه لأنه ما هو بشهوة سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله